وقصر يا من اسعي شهر الله يا من اسعي شهر حتى ضلوع المرض ما تقول لي عم لو كان عسر كيرك وقفوا